إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا ضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وكنا في المجلس السابق انتهينا من الكلام عن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يقول الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قال: أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قال: ولمسلم منه ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. ولمسلم منه، طبعا قوله هنا ولمسلم منه أي مسلم رواه بلفظ ماذا؟ ثم يغتسل منه، يعني بدل فيه، يعني البخاري رواه بلفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، هكذا رواه البخاري بلفظ ماذا؟ فيه. وأما مسلم فرواه بلفظ ماذا؟ منه، يعني لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، يعني بدل فيه، يعني جاء في صحيح مسلم بلفظ منه. هذا هو المقصود من قول الحافظ هنا ولمسلم منه. إذن كلمة منه لو توضع بين قوسين يكون أحسن، لأن في الطبعة التي معي يعني منه هنا يعني لم توضع بين قوسين، فالأفضل والأولى وضعها بين قوسين للتنبيه على أن المراد بذلك أن الحديث مروي بهذا اللفظ، أي بلفظ منه. إذن قال الحافظ ولمسلم منه، ثم قال ولأبي داود، يعني أبو داود رواه بلفظ آخر، فقال: ولا يغتسل فيه من الجنابة، ولا يغتسل فيه من الجنابة. إذن هذا هو يعني لفظ أو ألفاظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذن فحديث أبي هريرة رضي الله عنه في النهي عن البول في الماء الدائم أو في الاغتسال في الماء الدائم، يعني هذا الحديث يعني مروي كما ترون بعدة ألفاظ، مروي كما ترون بعدة ألفاظ. طيب، اللفظ الأول الذي ذكره الحافظ، اللفظ الأول الذي ذكره الحافظ وهو الإمام مسلم، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل. طبعا قوله عليه الصلاة والسلام لا يغتسل، لا هنا نفي أو ناهية، ناهية بدليل ماذا؟ لماذا نقول هي ناهية وليست نافية؟ بدليل جزم الفعل، لأن لا الناهية هي التي تجزم الفعل، وأما لا النافية ف فإنها لا تجزم الفعل، بل يبقى الفعل معها ماذا؟ مرفوعا، الفعل المضارع يبقى مرفوعا. إذن فلما جزم الفعل المضارع الذي جاء بعد يعني لا هذه، عرفنا وعلمنا بأن لا هنا ناهية. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، نهي منه صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم. طيب ما هو الماء الدائم يا جماعة؟ الماء الدائم هو الماء الساكن الذي لا يجري، ولهذا جاء مفسرا في بعض الألفاظ فقال عليه الصلاة والسلام في الماء الدائم الذي لا يجري. إذن فالمراد بالماء الدائم هو الماء الساكن الذي لا يجري ولا يتجدد. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاغتسال في ماذا؟ في الماء الدائم الذي لا يجري. فإذا وجدت مثلا بركة من المياه أو مستنقع من المياه الدائمة التي لا تجري، فمثل هذا الماء ينهى عن الاغتسال فيه، ينهى عن الاغتسال فيه بنص هذا الحديث كما سيأتي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. ولكن قال بعد ذلك وهو جنب. إذن يعني نص النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على أن الذي ينهى عن الاغتسال في الماء الدائم هو الإنسان الذي يكون على ماذا؟ على جنابة، هو من يكون على جنابة. ولكن هل معنى ذلك أن غير الجنب يجوز له أن يغتسل في الماء الدائم؟ طبعا قد يفهم هذا من الحديث، قد يفهم من الحديث أن غير الجنب، أن غير الجنب يجوز له ماذا؟ أن يغتسل في الماء الدائم. ولكن يعني نص غير واحد من أهل العلم على أنه حتى غير الجنب لا يجوز له أن يغتسل في الماء الدائم الذي لا يجري. لماذا؟ أولا لأنه يعني جاءت يعني ألفاظ أخرى لهذا الحديث كما سيأتي يعني تنهى عن الاغتسال في الماء الدائم مطلقا من غير أن يقيد ذلك بماذا؟ بالجنب، من غير أن يقيد ذلك بالجنب. إذن فجاءت يعني ألفاظ يتنهى عن الاغتسال في الماء الدائم نهيا مطلقا من غير أن تفرق بين الجنب وبين غيره. ثم يقال أيضا كما قال بعض العلماء إذا كان الجنب ينهى عن الاغتسال في الماء الدائم مع حاجته إلى ذلك، طبعا الجنب اغتساله هذا يعني مطلوب شرعا، يعني يجب عليه شرعا أن يغتسل. إذا فالجنب مع حاجته إلى هذا الاغتسال نهي عن الاغتسال في الماء الدائم، فكيف يعني يكون الحال في غير الجنب؟ فلا شك أن غير الجنب يعني ينهى عن هذا الاغتسال من باب أولى، لأن غير الجنب قد لا تكون حاجته إلى الاغتسال كحاجة الجنب، صح ولا لا؟ لا شك أن الجنب هو أحوج ما يكون إلى أن يغتسل، ومع ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم، فما بالك بمن ليس على جنابة؟ فلا أن ينهى يعني مثل هذا الشخص الذي ليس على جنابة، فلا أن ينهى عن هذا الأمر يعني من باب أولى وأحرى كما يقال. يعني جاء في صحيح مسلم أن أبا السائب سأل أبا هريرة رضي الله عنه، أن أبا السائب سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ إذن الإنسان إذا كان أمام ماء دائم واحتاج إلى أن يغتسل ماذا يفعل؟ إذا كان الحديث ينهى عن الاغتسال في الماء الدائم، إذن فماذا يفعل؟ إذن يقول أبو السائب فماذا يفعل يا أبا هريرة؟ فقال له أبو هريرة رضي الله عنه يتناوله تناولا. إذن نفهم يعني من كلام أبي هريرة رضي الله عنه أن المنهي عنه هو ماذا؟ الانغماس في الماء الدائم. إذا ينهى الإنسان إذا أراد أن يغتسل ينهى عن الانغماس في الماء الدائم والدخول فيه. وأما لو كان مثلا معه إناء أو حتى لو تناول بيده من هذا الماء واغتسل خارج هذا الماء فاغتساله ماذا؟ جائز ومشروع، لأن النهي منصب عن ماذا؟ منصب عن الدخول في هذا الماء وعن الانغماس في هذا الماء. إذن فخلاصة هذا الحديث أنه لو وجد ماء دائم ساكن لا يتحرك لا يجري لا يتجدد فمثل هذا الماء ينهى عن ماذا؟ عن الاغتسال فيه. ومعنى هذا النهي أنه ينهى عن الانغماس فيه والدخول فيه. وأما لو تناول الإنسان منه تناولا واغتسل خارج هذا الماء فإن اغتساله جائز. إذن هذا هو معنى هذا الحديث بهذا اللفظ. وسيأتي طبعا يعني السبب والعلة التي لأجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم. إذن هذا هو يعني شرح يعني حديث أبي هريرة يعني باللفظ الذي أورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى. إذن نعيد الحديث. إذن يقول الحافظ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قال أخرجه مسلم. قال الحافظ ابن حجر بعد ذلك وللبخاري يعني هذا الحديث رواه البخاري بلفظ آخر. ما هو هذا اللفظ؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ثم يغتسل ماذا؟ فيه. طيب الحديث الأول باللفظ الأول الذي في مسلم كان ينهى عن ماذا؟ كان ينهى عن الاغتسال في الماء الدائم. وأما هذا الحديث فنهى عن شيء آخر وهو ماذا؟ البول. إذا فيقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بهذا اللفظ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. وطبعا ونستفيد من هذه الرواية أن المقصود بالماء الدائم هو الماء الساكن الذي لا يجري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. إذن فالماء الدائم هو الماء الذي لا يجري، وبالتالي فالماء الذي يجري ويتجدد فحكمه قد يكون مغيرا لحكم الماء الدائم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بهذا اللفظ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. نلاحظ أن الحديث لما نهى عن البول طبعا جيء فيه أولا بلا الناهية، لا يبولن، لا الناهية. ثم تلاحظون أيضا أن الفعل أكد بماذا؟ بنون التوكيد. لم يقل لا يبول أحدكم في الماء الدائم، لا يبول أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، يعني لم يأتي الحديث بهذه العبارة بل أكد الفعل بنون التوكيد لا يبولن. بينما لما نهى عن الغسل هل أكد بهذه النون؟ طبعا لا، لم يقل لا يغتسلن، قال لا يغتسل فقط. ولكن لما يعني جاء النهي عن البول قال عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم، فأكد ذلك بنون التوكيد. والسبب في ذلك كما يقول العلماء لأن البول أشد من ماذا؟ من الاغتسال. لأن كون الإنسان يعني يبول في ماء يعني هذا الفعل أشنع بلا شك من إنسان يغتسل فيه فقط. ولهذا لما ذكر البول أكد بالنون، وهذا يدل على أن النهي عن البول آكد وأشد من النهي عن ماذا؟ عن الغسل. ولهذا الفعل كما قلنا يعني جاء هنا بنون التوكيد، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ثم يغتسل فيه. ثم يغتسل فيه، ما معنى قوله هنا أو ما معنى قوله هنا ثم يغتسل فيه؟ المقصود بذلك يعني كما قال العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أولا عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم النبي عليه الصلاة والسلام يعني أشار إلى علة هذا النهي. لماذا ينهى عن هذا البول؟ لأن الإنسان قد يبول في ماء معين ثم هو قد يحتاج إلى هذا الماء، قد يحتاج إلى هذا الماء ليغتسل منه مثلا، ولا يتمكن من هذا الاغتسال لكونه ماذا؟ قد يكون نجس ذلك الماء، قد يكون ماذا؟ نجس ذلك الماء، وبالتالي فبعد بوله فيه لا يستطيع أن يغتسل منه أو فيه لأنه قد نجسه. ويحتمل أيضا أن يكون الماء لم يتنجس ببوله فيه ولكن طيره ماذا؟ يعني متقذرا، يعني تصير نفسه ماذا؟ تعاف ذلك الماء وتتقذر من ذلك الماء، وبالتالي فلا يستطيع أن يغتسل فيه. إذن فمعنى هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهانا أن نبول في هذا الماء لأننا قد نحتاج إلى هذا الماء لشرب أو اغتسال أو نحو ذلك، وقد يحرم الإنسان من الاستفادة من هذا الماء فلا يستطيع أن يغتسل فيه أو منه لكونه قد بال فيه قبل ذلك. واضح؟ إذا فيكون قوله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ثم يغتسل فيه أي ثم قد يحتاج إلى أن يغتسل فيه أو منه ولا يتمكن من ذلك لكونه قد بال فيه قبل ذلك. ولهذا قال العلماء يعني هذا الحديث شبيه بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يضربن أحدكم امرأته ضرب الأمى، لا يضربن أحدكم امرأته ضرب الأمى ثم يضاجعها. إذا ما معنى هذا الحديث؟ إذا هذا الحديث معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يضرب الرجل زوجته يعني ضربا شديدا كما يضرب ماذا؟ أمته. لماذا؟ ماذا نهى عن ذلك؟ لأن هذا الإنسان قد يحتاج إلى امرأته لينام معها ويعني يراجعها فتمتنع منه بسبب ماذا؟ سوء تصرفه معه، فتمتنع من النوم معه. فهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام هنا: لا يضربن أحدكم امرأته ضرب الأمى ثم يضاجعه، يعني ثم قد يحتاج إلى أن يضاجعها ولا يتمكن من ذلك ولا تمكنه هي من ذلك لكونه قد آذاها أو أضر بها. إذا فيكون معنى هذا الحديث يعني شبيه بهذا. إذا فيكون قوله عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري فيه ثم يغتسل فيه، يكون يعني في الحديث نهي عن البول لأن هذا الماء قد تحتاج إليه أنت أيها البائل ولا تتمكن من الاستفادة من هذا الماء لكونك قد يعني حصل منك هذا البول الذي يعني نهيت عنه شرعا. إذن هذا هو معنى يعني قوله عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وبالتالي يعني اللفظة التي ذكرها يعني مسلم هذه لا تشكل إن شاء الله. يعني قد يقول قائل: نحن عرفنا بأن الذي ينهى هو الاغتسال في الماء، وأما من اغتسل من الماء واقترف من الماء فاغتساله جائز. قد يقول قائل إذن ماذا نفعل برواية مسلم التي ذكرها الحافظ ابن حجر؟ لأن الحافظ ماذا قال؟ ولمسلم منه. إذن هذا الحديث يعني جاء في صحيح مسلم بلفظ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. إذن هذا اللفظ لا يشكل. لماذا؟ لأننا يعني سبق أن عرفنا بأن معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في هذا الماء، لأن هذا الماء يا عبد الله قد تحتاج إليه، قد تحتاج إليه لغسلك ونحو ذلك، ولا تستطيع أن تفعل ذلك لكونك قد نجسته أو قد ضرته بماذا؟ بالبول. إذا لا فرق بين أن يقال ثم يغتسل فيه أو ثم يغتسل ماذا منه. إذن يعني لا فرق أن يرد الله بهذا أو بهذا، فالمعنى واحد. طيب، إذن الحديث الأول كما قلنا الحديث باللفظ الأول نهى عن ماذا؟ عن الاغتسال في الماء الدائم. والحديث الثاني نهى عن البول في الماء الدائم، ولكن النهي عن البول كما ترون جاء معللا لكون هذا الماء قد يحتاج إليه الإنسان ليستعمله في غسل ونحو ذلك، وسيحول يعني ذلك البول بينه وبين هذا الاستعمال. طيب، اللفظ الذي جاء بعد ذلك هو لفظ أبي داود. ماذا قال؟ قال الحافظ ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. إذن عند أبي داود يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أمرين، فقال عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. إذن هذا هو النهي الأول، وهو النهي عن ماذا؟ عن البول. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا يغتسل فيه من الجنابة، ولا يغتسل فيه من الجنابة. وهذا الطرف الثاني هو مطابق للفظ الأول الذي رواه مسلم، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. إذن فقوله هنا ولا يغتسل فيه من الجنابة هذا موافق للفظ الأول، للفظ الأول الذي يعني جاء في صحيح مسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. إذا فهذا هو يعني شرح يعني هذه الألفاظ يعني باختصار، هذا هو شرح هذه الألفاظ باختصار. طبعا يعني هذه الألفاظ الآن إذا جمعناها فسنخرج إلى شيئين. الشيء الأول أن هذه الأحاديث نهت أولا عن ماذا؟ عن البول في الماء الدائم. يعني هذه الأحاديث فيها نهي عن البول في الماء الدائم بقوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجد. إذن فهذا يعني يفيد أن البول في الماء الدائم محرم شرعا. والشيء الثاني الذي نخلص يعني إليه من مجموع هذه الألفاظ أن الاغتسال أيضا في الماء الدائم منهي عنه، أن الاغتسال أيضا في الماء الدائم منهي عنه. طيب، من أراد أن يغتسل من الماء الدائم ماذا يفعل؟ يتناول منه تناولا ويغترف منه اغترافا. إذا هذا يعني ملخص ما يستفاد من هذه الأحاديث. طيب الآن نعود، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم؟ لماذا نهى عن البول في الماء الدائم؟ يا جماعة، لأنك تحتاج إليه، ولكن بولك سيؤدي إلى ماذا؟ إلى تنجيزه. الشيخ المعلمي رحمه الله صاحب كتاب ماذا يا جماعة؟ التنكيل، صاحب كتاب التنكيل، ذكر خمس علل لأجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الدائم لعدة أسباب. طيب يعني نذكر يعني كلامه ولو باختصار. يقول رحمه الله الصواب، لأن العلماء طبعا اختلفوا يعني في علة هذا النهي، وشيخ المعلم رحمه الله يعني حرر هذا الموضع فقال الصواب أن هناك عدة علل، إذا خشيت واحدة منها تحقق النهي. إذا خشي من علة واحدة فقط من هذه العلل الخمس فإنه ينهى عن ماذا؟ عن البول في الماء الدائم. يقول أولا التنجيس حالا، العلة الأولى خشية أن يتنجس الماء حالا، يعني بمجرد أن تبول يتنجس ذلك الماء. وهذا طبعا متى يحصل يا جماعة؟ ها؟ إذا كان الماء الدائم هذا قليلا، الماء الدائم إذا كان ماء قليلا فقط فإن الإنسان بمجرد أن يبول فيه ينجسه. إذن فهذه العلة الأولى وهي أن يتنجس ماذا؟ حالا. ولهذا قال التنجيس حالا. قال إما بأن يكون الماء قليلا جدا تغيره البولة الواحدة، وإما بأن يكون دون المقدار الشرعي. طبعا هنا يعني المعلم طبعا يشير إلى خلاف العلماء. احنا سبق أن عرفنا بأن بعض العلماء يقول الماء إذا كان أقل من قلتين فبمجرد أن تبول فيه فإنه ماذا؟ يتنجس. صح ولا لا؟ ولو لم يتغير. إذا فالماء إذا كان قليلا وبال فيه الإنسان فإنه قد يتنجس ماذا؟ حالا، إما بالتغير، وهذا طبعا بالإجماع إذا تغير الماء فإنه يصير نجسا، وإما أن يكون دون المقدار الشرعي على حسب المذاهب، على حسب المذاهب الفقهية التي شرحناها في الدروس الماضية. إذا فهذه العلة الأولى أن يتنجس ماذا؟ الماء حالا، وذلك إذا كان الماء إما قليلا جدا وإما أن يكون يعني قليلا يعني دون المقدار الشرعي، أي قليلا كان يكون دون القلتين أو دون التحديث الذي ذكره الحنفية، وهو أن يكون الماء يعني عشرة أذرع في عشرة أذرع يعني طولا وعرضا وعمقا. إذا هذه العلة الأولى. يقول المعلم ثانيا العلة الثانية التنجيس مآلا، يعني هذا الماء قد لا يتنجس حالا، يعني إذا بال فيه شخص واحد فقط قد لا يتنجس لأنه ماء كثير، لأنه ماء كثير. ولكن يقول وذلك أنه لو لم ينهى عن البول في الماء الراكد لأوشك أن يبول هذا ثم يعود فيبول ويتكرر ذلك، وكذلك يصنع غيره، فقد يكثر البول حتى يغير الماء فينجسه. إذا يخشى من ماذا؟ من التنجيس مآلا، يعني الماء قد يكون كثيرا جدا، الماء قد يكون كثيرا جدا يعني أكثر من التقدير الذي ذكره الحنفي. ولكن لو لم ينهى عن البول في الماء الدائم الراكد فإن الشخص قد يبول للمرة الأولى ويبول للمرة الثانية ثم يأتي شخص آخر فيبول أيضا وكثرت هذا البول، فيؤدي ماذا؟ إلى أن يتنجس هذا الماء في النهاية. إذا سدا للذريعة، سدا للذريعة نهى الشارع عن ماذا؟ عن البول في هذا الماء الدائم الراكد، لأنه لو أباح البول فيه فإن الناس ستتتابع على هذا البول ويكثر فيه البول حتى يصل إلى حد ماذا؟ تنجيسه. إذا هذه العلة الثانية. إذا العلة الأولى هي التنجيس حالا، العلة الثانية التنجيس مآلا، يعني إن خفنا عن الماء، إن خفنا عن الماء أن الناس لو أكثرت فيه البول فإنه سيصير نجسا، فإننا نقول البول في مثل هذا الماء ماذا؟ محرم وممنوع، لا يجوز لك أن تبول. قد يقول قائل لا أنا أبول بولة واحدة فقط ولا يتنجس، نقول لا، لأنك لو جئت أن تطر ثم عدت إلى هذا البول ورآك شخص آخر تبال فيه أيضا، فإن كثرة البول سيؤدي إلى ماذا؟ إلى تنجيزه، إذا فنمنع هذا البول من أول الأمر. طيب الآن ننتقل إلى علة ثالثة ذكرها شيخ المعلم رحمه الله، فقال ثالثا التقدير حالا. إذا استفاد البول قد ينهى عنه لا لأجل التنجيس فقط، لا لأجل التنجيس فقط، بل قد ينهى عنه لأمر آخر وهو ماذا؟ التقدير. لأن يعني بعض الناس بل كثير من الناس لا شك أن يعني نفوسهم ماذا؟ تتقذر من المياه التي يبال فيها. فأنت مثلا لو رأيت إنسانا يبول في ماء دائم لا يجري، ولو كان هذا الماء كثيرا، ولو كان الماء لا يتنجس في بولك فيه، ولكن بمجرد أن تراه يبول فيه فإن نفسك ماذا؟ ستتقذر ذلك الماء ولا تتمكن من ماذا؟ من الاستفادة منه واستعماله. فمن الناس من يتقذر ولو لبولة واحدة، من الناس من يتقذر ولو إذا رأى شخصا واحدا فقط يبول. وهذا ما ذكره المعلم في قوله التقذير ماذا؟ حالا. يعني هناك بعض الناس بمجرد أن يراك تبول ولو مرة واحدة فإنه سيقذر ذلك الماء ولا يستعمله. إذن فنقول لهذا البائع يحرم عليك أن تبول ولو مرة واحدة، لأن بولك سيؤدي بغيرك إلى أن يتقذر بعد ذلك من هذا الماء ولا يتمكن من استعماله والاستفادة منه. ولهذا يقول التقذير حالا. ثم نقل يعني كلاما للشافعي، يعني قال فيه الإمام الشافعي رحمه الله: ومن رأى رجلا يبول في ماء ناقع، يعني ماء دائم ساخن، قدر الشرب منه والوضوء به، قدر الشرب منه والوضوء به. إذن هذا التقدير ماذا؟ حالا. ثم ذكر العلة الرابعة وهي ماذا؟ التقدير مآلا. يعني بعض الناس يعني نفسه قد لا تعاد للمرة الأولى، يعني الماء إذا كان كثيرا ورأيت فقط شخصا واحدا يبول فإن نفسي قد لا تعاد هذا الماء وأنا أستعمله في شرب أو وضوء أو غير ذلك، ولكن مع تكرار هذا البول سيؤدي بهذا الشخص الذي لا يعاد ولا يتقدر في الوهلة الأولى سيؤدي به إلى أن يتقدره في ماذا؟ في المآل. يقول مرة واحدة احتج، ولكن الأولى والثانية والثالثة والعاشرة والعشرين، إذا سيؤدي به ذلك إلى أن يقذر هذا الماء ولو مآلا، يعني في المستقبل إذا رأى تكرار هذا البول في مثل هذا الماء. ولهذا يقول الشيخ المعلم التقدير مآلا. قد يكون الغدير أو المصنعة كبيرا جدا لا يقدره الإنسان لبولة واحدة، لكن إذا علم أن الناس يعتادون البول فيه قدره. إذن هذه هي العلة الرابعة التقدير مآلا. ثم ذكر علة أخرى وهي علة عصرية كما يقال، وهي فيما يتعلق بماذا؟ بالجراثيم والأمراض التي تنشأ من ماذا؟ من البول. ولهذا قال العلة الخامسة فشو الأمراض. إذا ينهى عن البول في الماء الدائم لأن هذا الماء قد يؤدي ماذا؟ إلى أن يفشو المرض في هذا الماء وتكثر فيه الجراثيم، وقد تؤثر هذه الأمراض وهذه الجراثيم على مستعمل ذلك الماء. ولهذا قال فشو الأمراض. فقد تحقق في الطب أن كثيرا من الأمراض إذا بال المبتلى بأحدها خرج الجراثيم المرض مع البول، فإن كان البول في ماء رافد بقيت تلك الجراثيم حتى تدخل في أجسام الناس الذين يستعملون ذلك الماء فيصابون بتلك الأمراض. يقول شيخ المعلم في نهاية يعني ذكره لهذه العلل: وبهذا يبقى الحديث على عمومه ولا يحتاج إلى إخراجه عن ظاهره. انتهى كلامه رحمه الله، وهو يعني كلام مفيد جدا. إذن لو سئلنا لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد الدائم الساكن الذي لا يجري ولا يتجدد، نقول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يتعلق بكل هذه العلل التي ذكرها المعلم رحمه الله. فمتى وجدت ولو علة واحدة من هذه العلل فإنه ينهى بسببها عن ماذا؟ عن البول في الماء الراكد. إذا نعيد هذه العلل باختصار، العلة الأولى التنجيس حالا، الثانية التنجيس مآلا، الثالثة التقذير حالا، والرابعة التقذير مآلا، والخامسة هي ما يتعلق بالأمراض والجرائم. إذا هذا هو السبب الذي لأجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم، لأن هذه المياه قد تتنجس إما حالا أو مآلا، أو إن لم تتنجس قد يؤدي البول فيها إلى أن تصير يعني يتقذرها الناس ويعافونها إما حالا أو مآلا، وقد تؤدي إلى يعني فشو الأمراض وانتشار الجراثيم ونحو ذلك. طيب، هذا فيما يتعلق بالنهي عن البول في الماء الدائم. وأما النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، ما هي علته يا جماعة؟ لماذا نهي عن الاغتسال في الماء الدائم؟ طبعا في ذلك أيضا خلاف بين العلماء، ولكن الصحيح أنه نهي عنه لأجل العلل الثلاثة الأخيرة، اللي هي ماذا؟ التقذير حالا أو مآلا أو لأجل الأمراض. لأن الماء الدائم إذا انغمس فيه الإنسان واغتسل فيه فقد يقدره على غيره إما حالا وإما مآلا، وقد يكون سبب المنع من ذلك أيضا ما يكون من أمراض، خاصة الأمراض الجلدية. يعني قد يشك الإنسان يعني هذا الماء الذي انغمس فيه هذا الشخص قد يكون فيه مرض من الأمراض، وبالتالي فسيمتنع الناس من الاستفادة من هذا الماء لأجل هذا السبب. إذا فالعلل الثلاثة الأخيرة التي ذكرت في كلام الشيخ المعلم رحمه الله هي يعني الأسباب التي لأجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم. هذا فيما يتعلق يعني تعليل هذه الأحكام الشرعية. إذا ينهى عن البول في الماء الدائم، سبق بيان سبب ذلك، وينهى أيضا عن الاغتسال في الماء الدائم، وسبق بيان علة ذلك. هذا فيما يتعلق بالشرح وبيان يعني علل هذه الأحكام الشرعية. نأتي الآن إلى الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الحديث. ما هي الأحكام الشرعية التي يعني تستفاد من هذا الحديث؟ المسألة الأولى، أولا حكم البول في الماء الدائم. ما حكم البول في الماء الدائم؟ إذا كان عندنا بركة من المياه دائمة لا تجري، أو مستنقع من المياه دائم لا يجري، ما حكم البول فيه؟ ما حكم البول فيه؟ طبعا المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل عند العلماء. قال أهل العلم إن تسبب البول في ذلك الماء إلى تنجيسه وتغييره فإنه يحرم بالاتفاق، وهذا كما قلنا في حالة ما إذا كان الماء ماذا؟ قليلا. إذا لو سئلنا عن حكم البول في الماء الدائم، نقول إن كان الماء قليلا، إن كان الماء قليلا بحيث يؤدي هذا البول في هذا الماء إلى تغير هذا الماء بالنجاسة فإنه ينهى عن البول في هذا الماء، ينهى عن البول في هذا الماء، لأن البول يؤدي ماذا؟ إلى تنجسه حالا، لأن البول ينهى أو يؤدي إلى تنجسه حالا، وفي هذا إفساد للمياه التي يحتاجها الناس. ولا شك أن الشرع نهى عن ماذا؟ عن الفساد والإفساد، وهذا إفساد للماء، وبالتالي فهو محرم باتفاق العلماء. إذا نقول باختصار يا جماعة، إن أدى البول في الماء الدائم إلى تنجسه حالا، إلى تنجسه حالا، فإنه ينهى عن البول فيه ماذا؟ اتفاقا. وأما إن كان الماء كثيرا، وأما إن كان الماء كثيرا لا يتنجس بمجرد البول فيه، لا يتنجس بمجرد البول فيه، فحينئذ اختلف العلماء في ذلك. فالذي عليه جماهير العلماء أن الماء الكثير، طبعا إن كان دائما لا يجري، أن الماء الكثير الدائم الذي لا يجري يكره البول فيه ولا يحرم، يكره البول فيه ولا يحرم. قالوا لأن البول لا ينجسه، لأن البول في هذه الحالة لا ينجسه لكثرة الماء، وبالتالي فهذه الصورة تختلف عن الصورة الأولى التي حكمنا فيها بماذا؟ بالتحريم. إذن هذا قول من؟ قول جماهير العلماء. إذن فجماهير العلماء كما ترون يعني يفرقون بين الماء الدائم القليل والكثير، فإذا كان قليلا يؤدي البول فيه إلى تنجسه فإنهم يمنعونه ويحرمونه، وأما إن كان الماء كثيرا لا يؤدي البول في هذا الماء إلى تنجسه فإنهم يقولون بماذا؟ بالكراهة فقط دون التحريم. ولكن ذهب بعض العلماء إلى أنه ينهى ويحرم البول في الماء الدائم مطلقا، سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان قليلا أو كثيرا. وإذا كان قليلا فسبب تحريم البول فيه واضح لما ذكرناه آنفا من قبيل التنجيس. وأما إن كان الماء كثيرا فكما ذكرنا في العلل السابقة، فنقول هذا الماء حتى لو لم يتنجس حالا فإنه قد يتنجس ماذا؟ مآلا، وإنه في المآل أيضا قد يقذره الناس، وإنه في المآل أيضا قد تكشف فيه الأمراض والجراثيم. إذن فبسبب ذلك كله نحكم بماذا؟ بمنع البول في الماء الدائم مطلقا، ويكون ذلك محرما مطلقا حتى لو كان هذا الماء كثيرا. وهذا هو الصحيح يا جماعة، هذا هو الصحيح. فحتى لو كان الماء كثيرا ما دام أن هذا الماء دائم لا يجري فإنه يحرم ماذا؟ البول فيه، فإنه يحرم البول فيه للعلل السابقة التي ذكرناها من كلام الشيخ المعلم رحمه الله تعالى. إذن هذا هو الصحيح، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن البول في الماء الدائم أطلق ولم يفصل. النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين قليل وكثير، بل كان حكمه حكما عاما، فقال عليه الصلاة والسلام لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. إذن هذا نهي عام ومطلق، وبالتالي فلا فرق بين ماء قليل أو كثير، فكل ماء دائم فإنه يحرم ماذا؟ البول فيه. ولكن استثنى العلماء من هذا العموم، استثنوا المياه المستبحرة، تسمى بالمياه ماذا؟ المستبحرة، يعني المياه الكثيرة جدا مثل البحر مثلا. يجري البحر، هل هو ماء دائم أو يجري؟ طبعا البحر دائم، البحر يعني ماءه لا يجري مثل مياه الأنهار، صح ولا لا؟ ومع ذلك فيجوز البول في البحر باتفاق العلماء. هكذا أيضا لو وجدت بحيرة كبيرة فمثل هذه البحيرة يجوز البول فيها باتفاق العلماء. لماذا؟ لأن هذه المياه الكبيرة جدا تنتهي فيها العلل السابقة. هل رأيتم إنسانا تقدر لكونه رأى إنسانا يبول في بحر؟ طبعا أبدا. فالبحر مهما بال فيه الماء فهذا البول لا يمكن أن ينجس هذا البحر، ولا يمكن أيضا أن يكون فعل هؤلاء الناس يؤدي ببعض الناس إلى أن تتقدر هذا البحر. وهذا لكون هذه البحار أو البحيرات يعني مياهها كثيرة وكثيرة جدا، فلا يوجد فيها هذه العلل التي لأجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدافئ. إذا احنا كما قلنا يعني هذا الحكم معلل عند العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نهى عن البول في الماء الدائم؟ للسبب الفلاني والفلاني والفلاني. فإذا كانت هذه الأسباب منتفية فحينئذ ينتفي ماذا؟ الحكم. لأنه كما يقول العلماء الحكم يدور مع ماذا؟ علته وجودا وعدما. إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى ماذا؟ الحكم. إذا فهذا النهي استثنى منه العلماء مياه البحار ومياه ماذا؟ البحيرات الكبيرة، مياه البحيرات الكبيرة. فمثل هذه المياه وإن صح أن يقال فيها هي مياه دائمة وساكنة ولا تجري، إلا أنه ما دامت أن العلل التي لأجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم ما دامت هذه العلل غير موجودة ومنتفية، فبالتالي لا يكون الحكم أيضا. واضح؟ إذا نقول، إذا نعود لأصل المسألة، إذا المياه الدائمة الساكنة التي لا تجري ينهى عن البول فيها مطلقا سواء كانت قليلة أو كثيرة، اللهم إلا أن تكثر جدا حتى تصير مثل البحار أو البحيرات، فمثل هذه المياه الكثيرة جدا كما قلنا يجوز البول فيها باتفاق العلماء. إذا هذا ما يتعلق بهذه المسألة الأولى، وهي مسألة حكم البول في الماء ماذا؟ الدافئ. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث، ما حكم البول في الماء الجاري؟ ما حكم البول في الماء الجاري؟ إذا كان الماء جاريا يجري مثل مياه الأنهار الجارية والوديان الجارية، ما حكم البول فيها؟ طبعا نقول جائز، يجوز البول في المياه الجارية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن البول في الماء الدائم. إذا معنى ذلك أن الماء إذا كان جاريا فإنه لا ينهى عن البول فيه، لا ينهى عن البول فيه، هذا هو الأصل. إذا نقول الماء الجاري الذي يجري ويتجدد هذا يجوز ماذا؟ البول فيه، لأن العلل السابقة منتفية فيه يا جماعة. لأن هذا الماء الجاري لو بان فيه الإنسان الآن فإن ذلك البول سيذهب. فأنت مثلا إذا توضعت في ذلك المكان فإنك يعني تعلم يقينا بأنك تتوضأ بماذا؟ بماء نظيف، لأن الماء جرى ومشى وضع. إذا فالعلل السابقة يعني منتفية في الماء الجاري، ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الماء الدائم الساكن الذي لا يجري وبين الماء الذي يجري. واضح؟ ولكن لو قدر مثلا أن يكون الماء الجاري ماء قليلا قد يتأثر، قد يكون الماء الجاري عبارة عن ساقية قليلة صغيرة جدا مياهها قليل، وبالتالي لو بال فيها الإنسان فإن هذه المياه قد تتأثر بذلك البول، إما تتنجس يعني حالا أو مآلا، أو يعني يؤدي ذلك البول إلى أن يصير الناس يقذرون ذلك الماء الجاري القليل، فحينئذ ينهى عن البول فيه أيضا. واضح؟ إذا الماء الجاري إذا كان قليلا يعني قليلا جدا مثل السواقي، هذه السواقي يعني الصغيرة، فهي مياه جارية ولكنها قليلة جدا، فمثل هذه المياه قد ينهى عن البول فيها إذا وجدت فيها العلل التي لأجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدافئ. ولكن ما دامت يعني هذه المياه الجارية يعني مياه كثيرة كمياه الأنهار ومياه الوديان ونحو ذلك، فمثل هذه المياه يجوز ماذا؟ البول فيها كما سبق شرح ذلك. هذه المسألة يعني الثانية. المسألة الرابعة أو الثالثة، المسألة الثالثة حكم الاغتسال في ماذا؟ حكم الاغتسال في الماء الداخل، يعني ما حكم الاغتسال في الماء الداخل؟ طبعا الاغتسال يعني في الماء الدائر يعني فيه خلاف بين أهل العلم، يعني فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أجازه، منهم من أجازه مطلقا، وهؤلاء قالوا الأحاديث السابقة لم تنهى عن الاغتسال بالماء الدائر، وإنما نهت عن ماذا؟ عن البول بالماء الدائر، وإنما ذكر الاغتسال فيها من باب فقط يعني ذكر الشيء الذي قد يحتاجه الإنسان ويحرم منه بسبب بوله في الماء الدائم. وطبعا هؤلاء يعني تمسكوا ببعض ألفاظ هذه الأحاديث، ولكن طبعا يعني بالنظر إلى الألفاظ الأخرى فإنها تدل على أنه كما ينهى عن البول في الماء الدائم فإنه ينهى أيضا عن الاغتسال في الماء الدائم. ومن العلماء كما قلت آنفا من فرق بين الجنب وغيره، فقال الجنب ليس له أن يغتسل في الماء الدائم، وأما غير الجنب فيجوز له أن يغتسل في الماء الدائم. وحجة هؤلاء أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، ولكن يجاب عن هذا لما ذكرناه آنفا بأنه أولا يعني جاءت يعني بعض الألفاظ الحديث يعني جاءت مطلقة لم تفرق بين الجنب وغيره، ثم يقال أيضا إذا كان الجنب ممنوعا من الاغتسال مع حاجته إلى هذا الغسل فكيف يعني بغير الجنب. ولهذا فالصحيح الصحيح في هذه المسألة أيضا ما ذهب إليه بعض العلماء من النهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري مطلقا، الماء الدائم الذي لا يجري ينهى عن الاغتسال فيه حتى لغير الجنب للسبب الذي يعني ذكرته آنفا. ولكن هنا أيضا يعني لابد أن يعني ننبه على أمور. الأمر الأول إذا جاز البول في المياه الكثيرة جدا كمياه البحيرات أو البحار، إذا كان البول في مثل تلك المياه جائزا فلا أن يجوز الاغتسال فيها من باب أولى، صح ولا لا؟ إذا فعموم هذا النهي تستثنى أو يستثنى منه المياه الكثيرة جدا كمياه البحار ونحوها، هذا أول. الأمر الثاني قد يسأل بعض الناس عن بعض الأحوال المخصصة خاصة للسباحة، خاصة للسباحة يعني قد يوجد يعني في مزرعة الماء حوض مخصص للسباحة ولا ينتفع منه الناس لأجل شرب أو وضوء أو غسل شرعي ونحو ذلك. فالذي يظهر لي وأنا أقول هذا من عندي نفسي طبعا، الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن مثل هذه المياه مثل هذه المياه يجوز ماذا؟ الاغتسال فيها أيضا، يجوز فيها الاغتسال فيها أيضا أو السباحة فيها، يجوز ماذا؟ السباحة فيها. لماذا؟ لأن يعني مثل هذه المياه يعني المعروف عند الناس أنهم لا يحتاجون إليها، يعني مثل هذه المياه لا يحتاج إليها الناس لأجل شرب أو وضوء أو نحو ذلك. وما دام الأمر كذلك، ما دام أن الناس يعني مستغنية عن مثل هذه المياه، بل هي التي يعني خصصتها لمثل هذه الأغراض كالسباحة ونحوها، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الانغماس فيها جائز، لأنها ما دامت هي مخصصة يعني لهذه الأمور والناس مستغنية عن مثل هذه المياه في شربها ووضوئها ونحو ذلك، فبالتالي لو أن الإنسان انغمس في مثل هذه المياه فإن العلل السابقة أيضا منتفية، والحكم كما قلنا يضر مع العلة وجودا وعدما، فما دام أن هذه العلل منعدمة في مثل هذه المياه فبالتالي يجوز والله تعالى أعلم الانغماس فيها، وبالتالي فيعني تكون المياه التي ينهى عن الانغماس فيها هي المياه التي يحتاجها الناس، هي المياه التي يحتاجها الناس لأجل شربهم أو وضوئهم أو طهارتهم الشرعية ونحو ذلك، فمثل هذه المياه هي التي يجري فيها مثل هذا الحكم، فيقال ما دامت هذه المياه يعني دائمة وساكنة لا تجري فإنه ينهى عن الاغتسال فيها والانغماس فيها، لأن الاغتسال فيها يعني فيه العلل التي ذكرناها آنفا، والله تعالى أعلم. تبقى طبعا المسألة الرابعة يعني من مسائل هذا الحديث، وهي حكم الاغتسال في الماء الجاري. فنقول طبعا بطبيعة الحال الماء إذا كان جاريا كمياه الأودية ونحو ذلك فهذه يجوز الاغتسال فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن الاغتسال في الماء الدائم ولم ينهى عن الاغتسال في الماء الجاري، فهذه يعني مجمل المسائل التي يمكن يعني بحثها يعني تحت حديث أبي هريرة هذا، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر يعني نسمح يعني ببعض الأسئلة يعني في الموضوع. طبعا يعني جاءني يعني في الدرس الماضي يعني سؤال يعني يسأل عن سبب ضعف حديث أبي سعيد، نذكرنا حديث أبي سعيد الخدري ولا حديث أبي أمامة، حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه وريحه ولونه. يعني بعض الإخوة يعني سأل عن سبب ضعف هذا الحديث، احنا قلنا الحديث ضعيف باتفاق العلماء، فسأل بعض الإخوة يعني ما هو سبب ضعف الحديث. أقول يعني سبب ضعف الحديث لأنه من رواية راوي اسمه رشدين ابن سعد، رشدين بكسر الراء ابن سعد، وهذا الراوي متفق على أنه ضعيف، بل يعني بعضهم قال هو منكر أو نعم قال متروك، يعني بعض أهل العلم يعني قال متروك، وتعلمون أو يعلم بعضكم أن الراوي المتروك لا يكون حديثه ضعيفا فقط، بل يكون حديثه من قبيل الضعيف جدا. يقول هل كل نجس حرام أم كل حرام نجس؟ طبعا القاعدة عند العلماء أن كل نجس فهو محرم، أن كل نجس فهو محرم، يعني يحرم ماذا؟ أكله وتناوله، والعكس غير صحيح، ليس كل محرم نجسا، ليس كل محرم نجسا، ولهذا الأنصاب مثلا والأزلام محرمة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، بل وصفها الله تعالى بأنها رجس، ولكن الرجسية هنا المقصود بها ماذا؟ الرجسية المعنوية، فلو أن الإنسان يعني لا لمس مثلا قنما فهل نقول إن يده تنجس؟ طبعا لا، إذن فليس كل محرم نجسا، ولكن العكس صحيح، كل نجس فهو محرم. يقول هل يجوز البول في الماء الدائم المتنجس؟ نقول لا، نقول لا، لا يجوز لك أن تبول فيه ولو كان متنجسا، لأنه أصلا بماذا صار نجسا؟ ببول الناس فيه، فالواجب والله تعالى أعلم الذي يظهر لي والله أعلم أنه يقال الواجب يعني ترك ذلك الماء، لأنه مع مرور الوقت ماذا؟ يعني قد يتطهر، قد يسيل في ذلك الماء في تلك البركة، قد تسيل فيها مياه طاهرة أو تسقط عليها يعني مياه الأمطار، فبإضافة مثل هذه المياه الطاهرة إليها قد يعني تطهرها. إذن فلا يعني يزاد الطين بلة كما يقال. ماء البئر هل هو ماء دائم أم يتجدد؟ طبعا ماء البئر هو ماء دائم لا يجري. ماء البئر هو ماء دائم لا يجري، وإن كان طبعا يحصل فيه نوع تجدد، ولكن هو يعني لا يتجدد بالكلية، يعني يحصل فيه نوع تجدد، ولكن هو تجدد يعني نسبي فقط، وإلا فالأصل أنه ماء دائم، وبالتالي فلا يجوز البول فيه. يقول نرجو منكم ذكر مصدر كلام الشيخ المعلم. التمثيل موجود في التمثيل، يعني ممكن نعطيك الجزء والصفحة. كلام الشيخ المعلم تجده في التنكيل في المجلد الثاني صفحة 16. طبعا هناك أيضا مسألة يعني تتعلق بقضية الماء الدائم، يعني هل يعني يلحق بالبول سائر النجاسات كالتغوط مثلا، هل يجوز التغوط في الماء الدائم؟ طبعا الصحيح أنه يحرم ذلك أيضا، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الدائم فلا أن ينهى عن التغوط من باب أولى، لأن التغوط أشد من البول، هذا هو الصحيح أيضا، وإن كانت المسألة طبعا يعني خلافية بين العلماء. وقبل على أيضا أن أنسى، يعني هناك يعني نكتة، يعني لما يعني تذكر يعني مسألة البول في الماء الدائم، يعني هناك يعني ما يتعلق بمذهب داود الظاهري رحمه الله. فداود الظاهري لغلوه في ظاهريته يعني قال الذي يحرم هو أن تبول مباشرة في الماء الدائم، ولكن لو بال الإنسان في إناء وأطرر هذا الإناء في الماء الدائم سيجوز ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن البول في الماء الدائم، وهذا الإنسان لم يبول في الماء الدائم وإنما بال في إناء، فطبعا هذا يعني جمود يعني قبيح لا ينبغي، لأن هذا الإنسان الذي بال في إناء وأطرر البول في الماء الدائم هل تتحقق العلل التي لأجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البول؟ طبعا لا شك تتحقق، لأن مثل هذا الفعل قد يؤدي إلى تنجيس هذا الماء حالا أو مآلا، وقد يؤدي إلى تقديره حالا أو مآلا إلى غير ذلك. إذن فهذا يعني جمود يعني ليس يعني بمحمود كما لا يخفى. يقول هل يجوز البول في، أنا أحيانا يعني نذكر مسائل وأسأل عن هذا، طبعا هذا لا ينبغي يا جماعة، لأن يعني السؤال إن بعث في آخر الدرس فهذا يعني أن مسائل لا يعني أو غاية في الدرس. طبعا إحنا هذه جعلناها مسألة كاملة، هل يجوز البول في الماء الجاري؟ إحنا قلنا نعم يجوز، ولكن يستثنى فقط يعني صورة، وهي فيما إذا كان هذا الماء الجاري قليلا جدا بحيث أن البول فيه قد يؤثر فيه تنجيسا أو تقديرا، فحينئذ يمنع من هذا الباب. يقول لماذا لا نقول الاغتسال بالماء الدائم ينهى لأجل العلل الخمسة كلها؟ لأن الاغتسال بالماء الدائم هل يصيره نجسا؟ طبعا لا، لأن ابن آدم طاهر، الإنسان طاهر أو لا، ولهذا أبو هريرة لما كان على جنابة والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم تغير طريقه، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال إني كنت على جنابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، فالمؤمن طبعا لا ينجس، فحتى لو كان على جنابة فإن انغماسه في الماء الدائم لا ينجسه، وبالتالي فلا يعني تتأتى العلة الأولى والثانية مع الاغتسال، وإنما يعني تذكران مع البول فقط. يقول ما حكم الاغتسال بماء بحيرة تجري شتاء وتركض صيفا؟ طبعا إن كانت تجري فتعطى حكم ماذا؟ الماء الجاري، وإن كانت راكدة تعطى يعني حكم الماء الراكد. هذا هو. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.